ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهل ارتباط هذه الجملة ولله ما في السماوات وما في الأرض في كل موضع، هل هو ارتباط بما تقدمها أو ارتباط بما بعدها؟ الموضع الأول قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، وذكرنا أن هذه الآية هناك، أن هذه الجملة لها ذكرت ولها أغراض، فإنها كانت هذه تلك الآية تعقيب على ذكر أتباع الشيطان وما كان يغويهم واتباع الدين الحق الذي قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ثم أثنى الله على الطريق الصحيح وهو طريق الإسلام، ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض بعد أن ذكر اتباع ملة إبراهيم حنيفا، قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وذكرنا أنه من المناسبة، ذكرنا تقريبا أكثر من مناسبة هناك، أذكركم أنا بس كان تذكرون، قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، لأنه لما ذكر أتباع الشيطان وأتباع الرحمن وذكر اتباع ملة إبراهيم حنيفا، ذكر بأن الله هو الحقيق بالاتباع الصحيح، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، هذه مناسبة واضحة. ومناسبة قريبة أنه لما ذكر واتخذ الله إبراهيم حنيفا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، أنه لم يتخذ إبراهيم لأجل حاجة إليه، واتخذ الله إبراهيم لا أي إنما هو اتخذه لأنه لله ما في السماوات أي ليس محتاجا إليه، إنما لأنه له ما في السماوات وما في الأرض، فاتخذه خليلا تكريمة له ورفعة له. وأيضا قلنا فيها معنى أنها تبين أن المشيئة لله، لكن مشيئة الله لا شك أنها مقرونة بالحكمة، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولذلك قال وكان الله بكل شيء، وختم بهذا الختام المناسب، وكان الله بكل شيء محيطا، لأن الأمر هنا أمر عبادة لله واتقاء وهو الحقيق بهذا، قال وكان الله بكل شيء محيطا فهو الحقيق بالعبادة، لأن له ما في السماوات وما في الأرض وهو محيط بكل شيء، فلله ما في السماوات وما في الأرض تناسب ما قبلها وتناسب ما بعدها في هذه. طيب وعندنا هنا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ذكر العلماء علماء التفسير أن لها مناسبة بما قبلها، وما الذي قبلها؟ وآخر الختام نعم هو في شأن النساء وها اي بعد ان ذكر الطلاق وكذا قال وكان الله واسعا حكيما ثم قال ولله ما في السماوات وما في الارض. المناسبه اي نعم هذا الواسع الحكيم الغني الذي يعطي والذي يضع الشيء في موضعه وله ما في السماوات وما في الارض، فابتغوا الفضل عنده لان له ما في السماوات وما في الأرض، هذه مناسبة واضحة، فهذه مناسبة لما قبلها. طيب هل لها مناسبة بما بعدها؟ فإنه قال لا لا لا لا لا في اللي بعدها مباشرة أي ولقد يعني أي يعني كأنه قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأيضا الوصية بالتقوى هنا لأن له ما في السماوات وما في الأرض، فهي تناسب ما قبلها وتناسب ما بعدها. طيب هنا وفي الآيات كلها قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، أولا لماذا بدأ بلفظ الجلالة هنا ولله؟ لماذا ما قال وما في السماوات وما في الأرض لله مثلا؟ الحصر يعني التقديم هنا جار والمجرور لإفادة الحصر، طيب هذا فائدة صح. وقوله هنا ولله ما في السماوات قال ما، ما قال من. تغليب طيب لما، ألا يغلب العاقل؟ يعني الماء في السماوات في في، لكن لماذا غلب العاقل؟ لماذا ما قال لله من في السماوات أكثر يعني من جهة الكثرة؟ وممكن أن يقال فيه إراد، يراد الصفة، وهذه مرت معنا يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقلنا يعني المقصود الطيب منها، ليس المقصود عين المرأة. وأن العرب تقول من نكحت، يقولون يعني من نكحت إذا أراد ما هي فاطمة أو عائشة، وإذا قالوا ما نكحت يعني صفتها هل هي بكر أم ثيب صغيرة كبيرة إلى آخره. فهنا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني التذكير بجنس هالمخلوق، هذا المخلوقات الله وإبداع الله في خلقه، وما بث في السماوات والأرض جملة. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. وهنا أيضا يقولون، وهذا كله يعني الآن تأكيد لهذا الملك، وثالثا يقولون أنه قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، وما قال ولله ما في السماوات والأرض، والتعبير هذا صحيح. قال ولله ما في السماوات والأرض، التعبير صحيح، فلماذا يعيد وما في الأرض؟ يعني التأكيد والتنبيه على أنه، على أن ما في الأرض أيضا مقصود التنبيه إليه بعينه، ولله ما في السماوات وما في الأرض. ها كيف إيه؟ قصد التنبيه على ما في الأرض، وإذا عطفت بدون إعادة في تابع لما في السماوات، والمقصود ذكر ما في السماوات وهذا تابع له. وهذه قاعدة ذكروها أنهم إذا أعاد حرف الجر فإنما يقصد التنبيه إلى ما في الأرض نفسها، وإذا لم يعد فالمقصود السماء والأرض تابع له، تابع لها. فهنا لما نبه على هذا لينبه أن عظيم ملكه وإحاطته جل وعلا، وأن له ملك ما في السماوات وما في الأرض. طيب قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولقد هنا أتى بحرف التأكيد واللام ولقد، ولقد وصينا. ومعنى وصينا الذين، قال بعضهم أمرنا، لكن الحقيقة أن الوصية ليست هي الأمر، بل الوصية هي التي تكون في الشيء النافع الذي يحرص عليه. ولذلك الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالشيء النافع الذي يحرص عليه يذكر بلفظ الوصية. فقال هنا، وهذا كله اهتمام بالمأمور به، قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهنا الذين أوتوا الكتاب من هم؟ أو كل من أوتي الكتاب، يعني جميع الأنبياء. طيب هنا بعضهم قال اليهود والنصارى، والصواب أنه عام، قال الله لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، فكل من أوتي الكتاب فقد وصاه الله بالتقوى. طيب من هم الذين أوتوا الكتاب؟ يعني كل من أوتي الكتاب ليس مقصورا على اليهود والنصارى، لكن من هم؟ يعني كل الأنبياء ولا بعض الأنبياء؟ سم؟ إيه، لكن كل الأنبياء شيخ ولا في بعضهم ما أوتي كتابا؟ يعني هل في أنبياء لم يعطوا كتابا؟ وش الدليل؟ ماشي حتى يعني النبي لو ما معه كتاب يكون معه كتاب المعهود به من رسول قبله قد يعني قال، لكن هل في أحد منهم يعني لم يعطى كتاب ولا يكون عند قومه كتاب يرجعون إليه؟ لابد من كتاب. قال الله تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فقال العلماء، استدل بعض العلماء بأن كل نبي كل رسول لابد أن يكون معه كتاب، لكن المذكور في القرآن 5 أو نحوها، هذا ذكر وذكر والتعديد والذكر لا ينفي غيره. فهنا الصحيح إن كل أن كلهم معهم كتاب ويرجعون إليه. فقال الله عز وجل يا أيها الذين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. طيب هنا قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، فهي شاملة عامة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، لماذا لم يقول ولقد وصيناكم وأوتوا الكتاب مثلا والذين أوتوا الكتاب؟ قال بعض العلماء إنه لا يصح عطف، لا يصح العطف عطف الاسم الظاهر على المضمر في حال النصب، لا يصح عطف الاسم المظهر على الظاهر في حال النصب، وهذا الكلام سبق وذكرناه. وهل هذا صواب؟ الصواب أنه يجوز. فالصواب هنا أنه قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، ولم يقل ولقد وصيناكم والذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لأن الذين أوتوا الكتاب قبلنا زمنا، فذكر المتقدم كما قال الله عز وجل يخرجون الرسول وإياكم. لماذا بدأ بالرسول؟ لأنه أعظم رتبة. إذن لا يلزم من النظم أن يكون هكذا أو هكذا إلا باعتبار المعنى، فهو من جهة الصنعة العربية صحيح سواء تقدم هذا أو تقدم هذا، لكن يبحث في المعنى. فهنا قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، فقدمهم لأنهم متقدمون زمنا. أي صح، بس لكن هنا وش الوجه يعني؟ فهو متأكد صحيح، لكن هذا سواء قدمته ولا أخرته المعنى تحصل صح. فهنا يقال طيب لماذا يذكر وصية الله عز وجل لأهل الكتاب قبلنا؟ لماذا لم يقل ولقد وصيناكم بتقوى الله؟ لماذا يذكر وأنه وصى أهل الكتاب قبلنا؟ الجواب على ذلك أنه ذكره لتعظيم، ذكر ذلك لتعظيم أمر التقوى، وأن التقوى هي الصلاح الذي ليس سواه لا يوجد سواه فلاح. هذا أمر الله السابق للأمم قبلنا، وهو أمر الله لنا، ولذلك أتت الآيات كلها لتعظيم هذا الأمر وهو أمر التقوى. فالتقوى ابتدأت بها السورة، قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، على أول سورة التقوى بدأ بالتقوى. فالتقوى يدور عليها من المحاور التي تدور عليها هذه السورة. فقال هنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى أمر الله بها لتحقيق أصل الأمر وهو العبادة لله عز وجل، وهو أعظم مأمور به. فقال هناك ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ليحقق رأس الأمر وهو تحقيق العبودية لله. وأتى هنا وقال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ليحقق أمر الشرائع وأنها مبنية على التقوى، وأن الأمر والنهي إنما يحصل امتثاله وتطبيقه بتحقيق التقوى. ولهذا تكررت ولله ما في السماوات وما في الأرض تأكيدا لهذا الشأن العظيم وهو التقوى. والتقوى هو فعل المأمور وترك المنهي عنه. قال الله هنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن الوصية هي بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وهنا أيضا يقال ما وجه الارتباط؟ أولا بهذا العطف وإن تكفروا، هل هو معطوف على ما قبله أو هو استئناف؟ كيف يكون وجه العطف يا شيخ؟ ها؟ يعني ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب يعني أمرناكم بالتقوى وأن تكفروا. يختل النظم. أو يكون على الاستئناف يا شيخ؟ ها؟ استئناف أحسن. يعني ممكن الشيخ بالعطف بس تبغى لها تكلف شوي. لكن إذا قلنا على الاستئناف فهل يقال إنها مرتبطة بما قبلها؟ ها؟ الجواب نعم. ليس معنى قولنا إن هذه الواو للاستئناف أن نفصلها عما قبلها، بل هي مرتبطة بما قبلها. طيب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب هنا عرفنا الارتباط الآن أنها هي الاستئناف لكنها مرتبطة بما قبلها. وجه الارتباط أنه أمر بالتقوى ثم ذكر ضده وإن تكفروا، فهذه الحالة التي تخالف التقوى. طيب لكن هنا قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني الآن وجه ارتباط فإن لله ما في السماوات وما في الأرض هو مرتبط بما قبلها أو بما بعدها؟ خلونا بأول بما قبلها. طيب وجه ارتباط بما قبلها وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني غني. طيب ماذا قال بعد؟ معلش ماذا قال بعدها؟ فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله. طيب هذا منصوص عليه تأكيد. فهنا يعني شوف بدي النظم عجيب يا أخي. هنا ما قال الله عز وجل إلا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، لتستخرج أنت المعاني التي تترتب على هذا، وهي معاني مدركة وبسيطة واضحة. فالله يقول هنا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. أول معنى ما ذكرت فإن الله لا يضره كفركم. فإن ليه؟ لأن لله ما في السماوات وما في الأرض. ماذا قال هود؟ قال فإن تولوا قال فإن ثم لا فإن إيش فإن تولوا لحظة رأيه فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. شوف ولا تضرونه شيئا هذا معنى مأموم ومقصود في القرآن. قال الله عز وجل في آية أخرى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أيضا هذا معنى مقصود. فإذا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن كفركم لا يضر الله شيئا، وهذا أمر بالتقوى وتحذير لهم، وأن الأمر بالإيمان إنما هو لكم أنتم. طيب هل في معنى آخر غير هذا؟ أنه يعني لا غير لا يضره كفركم شيئا، ها؟ وش التحذير؟ أيوة. وسيترتب على هذا العذاب، صح؟ هذا ذكره أيضا العلماء، ابن جرير ذكر الثنتين هذولي. قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، تحذير لهم بأن الله الذي له ملك السماوات والأرض قادر على أن يعذبهم كما عذب الأمم من قبلهم. ليه؟ لأن له ما في السماوات وما في الأرض. شوف شلون المعنى اللي يعطيك قوله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، بدل أن يعدد ماذا يستخرج منها قال فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وانظر كيف اختلف معناها هنا عن معناها في التي قبلها، وعن معناها في السابقة قبل، وعن التي ستأتي أربع مرات، وهي نفس الجملة. أيضا ممكن يستخرج منها معنى آخر، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يا سلام. قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني له إن وإن تكفر فإن لله ما في السماوات وما في الأرض له عباد غيركم وقد يبدلكم بغيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. وهذا المعنى أتى تأكيده: إن يشاء يذهبكم ويأتي بقوم آخرين. قال هنا: إذن هذه ثلاث معاني كلها مأخوذة من ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء وكان الله غنيا حميدا. هل هو تأكيد المعنى الأول أو هو معنى جديد؟ وكان الله غنيا، يعني إن الله غني، هذا الأول لا تضرونه شيئا، وهذا أي لكن هذاك لا تضرونه شيئا، وهنا قال وكان الله غنيا، فالله غني عنكم لأن له ما في السماوات وما في الأرض. إذن هي الآن ترجع على ما قبلها وما بعدها: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا فهو غني عنكم وكان الله غنيا حميدا. وحميدا يعني محمود مستحق للحمد لأن له ما في السماوات وما في الأرض، فهو حقيق وحري بتحقيق التقوى. إذن هو يأمرهم بالتقوى هنا ويبين أن كفرهم لا يضره شيئا، وبأنه غني عنهم، وبأنه محيط بهم لو شاء لعذبهم، وبأن له عبادا سواهم، وأنه مستحق للحمد غنيا حميدا لأن له ما في السماوات والأرض وهو حقيق بالتقوى. وفي قوله وكان الله غنيا حميدا أيضا وجه آخر، فإذا كان قوله وكان الله غنيا حميدا هو رد على هؤلاء الذين يكفرون، فإن فيه أيضا معنى آخر لمن حقق التقوى وهي الجزاء. نعم نعم. فالذي يحقق التقوى في مقابل ذلك فإن الله كان غنيا حميدا، غني يعطيه من واسع فضله، وعطاؤه جل وعلا، عطاؤه جل وعلا واسع. لما؟ لأن له ما في السماوات وما في الأرض، هذه مناسبة، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، فعطاؤه كبير، ولذلك كانت جنته جنة عرضها السماوات والأرض لأنه غني حميد له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ويكون معنى حميدة هنا فيها معنى حميدا هنا قلنا هناك مستحق الحمد، وفيها معنى آخر أنه حامد يحمد عباده فيعطيهم، فيعطيهم لما يحققونه من التقوى، فهو حامد لهم وهو غني فهو يجازيهم وهو غني وغناه واسع كبير، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. هنا أسم لا أنا في أحد لا ما أتكلم عن آية، في واحد يسأل هنا أي ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذه الرابعة في هذا المقطع يعني مع الآية السابقة. فهنا أيضا يقال كيف ترتبط هذه الآية بما قبلها وما بعدها؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. سم أي أي قائما على خلق أيوة. طيب هذه ارتباطها بما بعدها، لكن ارتباطها بما قبلها حميدة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، فهو غني حميد له ما في السماوات والأرض، وهو له ما في السماوات والأرض، وهو قائم على عباده على شؤونهم وهم قائمون به. ولله ما في السماوات والأرض وكفى بالله وكيلا. وفيها تأسيس أيضا لما سيأتي بعدها، لأنه قال بعدها إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، قالوا لأن له ما في السماوات وما في الأرض، نصوا على هذا، قالوا لأن له ما في السماوات وما في الأرض فهو إن شاء أذهبكم وأتى بقوم آخرين. لكن ما الغرض من هذا؟ هو التحذير لهم أن يحققوا التقوى، وأنهم إن لم يفعلوا فإن الله يستبدلهم بغيرهم. لكن هنا قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بأيها الناس، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. فهل المقصود هنا بالخطاب إن يشأ يذهبكم أيها الناس العموم أو هؤلاء المخاطبين؟ طيب إذا قلنا العموم، هل يشمل المسلم والكافر؟ يشمل الجميع. أي شيء يذهبكم، كل من صدق عليه أيها الناس فإنه داخل في الخطاب. فالمؤمنون إذا تنكفوا للمسلمين، إذا تنكبوا لدينهم وتركوه وخذلوه، فإنهم مهددين بهذا التهديد، واقعون تحته أي شيء يذهبكم. والله عز وجل هذه سنته ماضية، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا الدين بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم في العرب أول ما بعثه، ثم أما تركوه انتقل الأمر منهم إلى غيرهم وقام به غيرهم وحموا الدين وفتحوا الفتوحات، ما يحابي أحدا. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هذه الصفة يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهنا يقول إن يشأ يذهبكم، إذا عصيتم إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين. طبعا يذهبكم يهلككم، ويجعل الغلبة عليكم ويأتيكم بالمصائب. لكن هنا هل قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، يعني بأناس آخرين أو بخلق آخرين؟ بأناس آخرين أو بخلق آخرين؟ طبعا هي في بحث نحوي هنا، بعضهم يقول أنها أصلا ما يصح أن يقول بخلق آخرين. ها؟ أي ما يقول بآخر والموصوف لم يعرف إلا لما عاد إليه، يعني ما تقول أتيتك بآخر. طيب إيش بآخر كذا؟ أتيتك بآخر، ما تقول أتيتك بآخر، ولا تقول جاء الرجال وأخرى مثلا، يعني وامرأة أخرى. هذا بحث وبعضهم يجيزه. على كل حال الذي يظهر من الآيات هنا أنه قال أي يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، يعني من جنسكم، بأناس آخرين من جنسكم. أي يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين يعبدونه ويتقونه. أي يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. طيب على ذلك يعود على إيش؟ اللي هو التبديل، وكان الله على ذلك قديرا، وقديرا مبالغة، وكان الله على ذلك قديرا. سم يا شيخ سم. صحيح أخ، ما فهمت تقصد الآية الأخيرة ذي؟ ها هاجر إذا لا لا يا عبد الواحد يا حبيبي اصبر لين نصلها يا لا لا وجزاك الله خيرا لا يا عبد الواحد لا لا ها إيه له سؤاله مشروع، هو سؤاله مشروع، وأنا عدم إجابتي أيضا شيء مشروع. فجزاك الله خيرا عبد الواحد، ولا تقلب الصفحات بارك الله فيك، دعك في الصفحة التي أمامك. طيب قال وإن تكفوا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، من يشرح لي هذه الآية وش معناها؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. أعد. أيوة. أي. لا بس صعب كذا شيء. إذا كان يريد الدنيا فقط هذه صعبة. كيف يعطيه الآخرة؟ ها سم. من كان يريد العاجلة عجل له فيها ما نشاء لمن نريد. طيب كيف يكون من كان يريد، كيف هنا من كان يريد ثواب الدنيا ما تضح لي المعنى؟ فعند الله ها يعني من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليها، كذا يكون الجواب عندك إلا كذا، يعني من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليها، فعند الله ثواب الدنيا. ولا احتمال هذا، في احتمال ثاني اللي ذكره الشيخ، ثواب الدنيا والآخرة. تمام تمام وتحرمون الآخر. هو تحتمل احتمالين هذه، وفي احتمالات أخرى، لكن سم منها ومن أبلغ تغرس. طيب نعم. طيب هو الحقيقة أنا أريد أن أربط الآية بالسياق، أليست السياق هو في الأمر بالتقوى؟ ثم قال هنا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا، فالمعنى فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني فإن الله سواء قلنا فلا يقتصر على هذا، أو قلنا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فإن الله يعطي صاحب الدنيا منها من الدنيا، ولكنه لا يعطيه ثواب الآخرة. فقوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، هو يريد الدنيا يعطى من الدنيا، لكن ترى في آخرة، والآخرة يحرمها، وهذا تهديد له وتحذير. إنك إذا أردت الدنيا فقط فإنك إنما يقتصر عطاؤك على الدنيا، وأما في الآخرة فليس لك شيء، لأن الذي أعطاك الدنيا وهو يملكها هو يملك الآخرة وهو يمنعك إياها، ومع ذلك فإن هذا العطاء الذي أعطيه هذا الرجل في الدنيا إنما هو أيضا مقيد وليس عطاء مطلقا. قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيده بقيدين، قيد يخص العطاء وقيد يخص المعطى، المعطى والعطاء. فالعطاء عجلنا له فيها ما نشاء الذي نشاءه، والمعطى لمن نريد، لأن فيه من أعرض عن ذكر الله لا يعطى فيه من الكفار ما يكون بائسا، لا يحصل لا دنيا ولا آخرة. فهذا الله عز وجل قيده هكذا لمن نشاء، وقال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن أراد من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد الآخرة سألها سعيها فأولئك، لا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. طيب هنا قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، ويقول يكون الختام هنا مناسب لأنه قال وكان الله سميعا بصيرا، يعني سميع لا يخفى عليه من أمر هذا الذي صرف أمره إلى الدنيا، وبصير بشأنه لا يخفى عليه منه شيء، وكان الله، وهذا تهديد، وكان الله سميعا بصيرا. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ ها عطنا واضح، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هي ممتاز. ها أو إعراضا طيب. هنا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هذه الآية فيها أمران. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. إذا عرفنا الآية نربط. قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ما معنى كونوا قوامين بالقسط؟ القسط العدل. طيب كونوا قوامين بالقسط شهداء لله معروف معنى الشهادة. قال شهداء لله ما إعراب شهداء حتى يتبين لنا المعنى؟ لا حال يعني يكون كونوا قوامين بالقسط شهداء شهداء كونوا قوامين بالقسط حال أيوة يعني كونوا قوامين بالقسط بالعدل حال الشهادة كذا. فيكون أن تكون الآية هنا خاصة بأمر الشهادة ماشي. طيب فيها عرب ثاني لا لا حال عربوها حال يا شيخ ما اختلفوا شيء في عربها حالا سم اي صحيح شهداء يوم القيامة. لكن احنا حين نسأل عن شهداء عن عرب شهداء لا وهي في الدنيا حقيقة لكن في الآخرة يعني لأجل الشهادة سم. خبر ثاني وين الخبر الأول يا شيخ؟ اي طيب ما عليش يا شيخ عاد كمل معروفك علينا وش يكون المعنى؟ هذه جملة وكونوا شهداء اي صح صح صح. لكن ماذا تكون القوامين معناها؟ لكن ماذا يكون معنى قوامين؟ لا يا شيخ لا يكون هي نفس الشهادة ها؟ لا تدعني من حال هذا الشهادة صح ما يخالف ما كلامك صحيح. وش هي غير الشهادة؟ اي ولا خلاص الان تم المعنى صحيح. اذا هنا الاعراب تعرب ممكن تعرب عربين تعرب اعرابان. الاعراب الاول ان تكون حالا والمعنى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء يعني حال كونكم شهداء لله. فيعني يقصد انك تكون شهادتك لله ان تكون قواما بالقسط حال الشهادة. والإعراب الثاني أن تكون شهداء مفعول به ثاني يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا قوامين لله شهداء. فشهداء مفعول ثاني كونوا قوامين هذا المفعول الأول يعني كان الآية يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين وكونوا شهداء لله بالقسط. أنا شنو أقول إيه أنا يمكن عندي زهايمر ترى عذر أنا نسيت استغفر يعني والله ولا في بالي إني أقول كذا. على كل حال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هذا الخبر كونوا كان اسمها الواو كونوا قوامين الخبر. ثم الخبر الثاني شهداء، يعني كونوا قوامين لله كونوا شهداء. هنا المعنى يختلف، ويكون أمر بأمرين، أنكم تكون قوامين لله وتكونون شهداء لله بالقسط، وبالقسط ترجع عليهم كلهم، على قوامين وعلى شهداء، وهذا المعنى أشمل كما ذكر الشيخ. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن قوامين يعني تشمل الأقوال والأفعال، هذا شيء، والأمر الثاني تشمل الحكم، تشمل الحكم وتلك في الشهادة. فتكون الآية بهذا انتظمت أمرين مهمين يقوم بهما العدل، وأساس العدل في الناس، وهما القضاء والشهادة. فإذا استتم أمر الناس بالقضاء بالعدل والقسط والشهادة بالعدل والقسط، فإن أمور الناس تصلح ولا تفسد أحوالهم، ويعطى كل ذي حق حقه. فيتكون هذه الآية مناسبة جدا بهذا المعنى لما قبلها، لأنه ذكر أحوال الأمور الزوجية، وذكر بعدها أمورا، ثم ذكر الأمر بالتقوى، ثم ذكر هذا الأمر العام في القضاء والحكم بين الناس بما يشمل الأمور الزوجية وغيرها مما بنيت عليه السورة من أداء الحقوق. فإن السورة كلها في أداء الحقوق والعلاقات بين الناس كما ذكرنا في أولها. فلما ذكر الحقوق وحقوق اليتامى وقسمة التركات، وذكر حقوق الحقوق الزوجية والعلاقات الزوجية، ذكر هنا الأمر الذي يستتم به العدل في الخلق، وهو كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين لله وكونوا شهداء، هذا المعنى. فقال يا أيها الذين، وبدأ وندهم بهذا الخطاب، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. شهداء بالقسط يعني يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، والشهادة تكون لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ثم ذكر أمورا قد تخل بالشهادة أو قد تخل بالقضاء، وهو قوله شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فهذا الاحتراز ذكر احتراز من أمرين، أو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، هذا احتراز. ثم قال إن يكن غنيا أو فقيرا، هذا احتراز آخر. أما الاحتراز الأول على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فهذا الداعي له العلاقات والروابط، العلاقات له الروابط، يشمل الوالدين والأقربين، الوالد النفس والوالدين والأقربين وكل من لك فيه علاقة. إن يكن غنيا أو فقيرا، هذا تنبيه على الأحوال المؤثرة في الناس. لكن هل هذا يرجع لقوامين ولا يرجع لشهداء؟ أول اثنين، اثنين. إذن ننتبه لنظم الآية. قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ثم ذكر الاحتراز ولو على أنفسكم، يعني ولو كان الحكم على أنفسكم أو كان الإنسان يحكم على نفسه، ممكن، لا غير القر، يمكن يحكم على نفسه، ولو على أنفسكم. طيب وفي الشهادة يشهد على نفسه، طيب شهداء لله ولو على أنفسكم، هل يمكن أن يشهد الإنسان على نفسه؟ كيف يشهد على نفسه؟ أنا يقر. إذن تكون الشهادة هنا بمعنى الإقرار. قالوا والشهادة تطلق على الإقرار، الشهادة تطلق على التحمل والأداء، وتطلق على الإقرار كذا. وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في التحمل. قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذا إقرار. قال شهد ماعز على نفسه بالزنا، شهد بمعنى أقر. إذن هنا المقصود شهداء على أنفسكم بمعنى الإقرار على النفس. إذن لابد أن تؤدى الشهادة لأجل الله عز وجل، أن تكون لله يعني نية. لكن لكن لكن هنا قال اجعلها شهادة، والإقرار شهادة، والشهادة يترتب عليها ما وراءها. فقال هنا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، يعني وإن يكن على أنفسكم. فهنا يقال ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، فذكر هنا ثلاثة أشياء: النفس والوالد والأقرب. أولا لماذا ذكر هذه الأشياء الثلاثة؟ لأن الجور، الجور في القضاء، الجور في القضاء أو أي الجور في القضاء أو الشهادة قد يكون سببه القرابة، صح؟ لا، هنا هنا في الموقع ده قد يكون سببه القرابة أو النفس أو القرابة، يعني قد يكون سببه الرغبة، قد يكون سببه المحبة، كذا قد يكون سببه المحبة. فالله يحذر هنا من خلل قد يأتي في الحكم أو الشهادة سببه المحبة. فهي إذا فهمنا هذا فهي ليست قاصرة على النفس والوالدين والأقربين، قد يكون صديق، صح؟ أو غيره، المهم محبوب هنا، فالمقصود المحبوب. لكن لماذا ذكر هذه الأشياء؟ لأنها هي الأكثر، صح؟ طيب ما السر في الترتيب؟ من الأعلى النفس فالوالدين فالأقربين، ويرق للوالدين أكثر فالأقربين وهم أبعد، صح؟ طيب هنا ذكر هذا الجانب، وفي آيات أخرى ذكر جانب آخر قد يحصل منه الحيف وهو البغض. فهنا الحب والبغض، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن الظلم قد يأتي من المحبة، وقد يأتي من البغض، وقد يأتي من شيء ثالث وهو الرحمة، يعني الرحمة أو البغض حتى أو الرحمة أو عدم الاكتراث، سيأتينا معناها كيف. قال إن يكن غنيا أو فقيرا، هذه الأحوال يعني أحوال الناس المؤثرة على الإنسان، قد يؤثر على الإنسان في الحكم أو في الشهادة الأحوال، أحوال الناس. نبه عليها بشيئين: إن يكن غنيا أو فقيرا، قد يكون المؤثر في الأحوال ليس الغنى والفقر فقط، إنما هذا مثال، قد يكون المرض يرحمه لمرضه أو غير ذلك. المهم هنا قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. طيب هنا قال إن يكن غنيا أو فقيرا، المقصود إن يكن المحكوم له أو عليه، أيهما؟ أو المشهود له أو المشهود. طيب كيف يكون الغنى سبب للحيف في الحكم؟ يميل مع الفقير، قد يكون يرحم الفقير، إن يكون غنيا فقيرا يرحم الفقير، وقد يكون لا يكترث بالغني، يقول هذا غني وماله كثير وش يضره، يعني يؤثر عليه في القضاء أو يؤثر عليه في الشهادة، ويستهين، يستهين ما يهتم فيها، يقول هذا غني. وقد يكون رغبة لما عند الغني، وقد يكون ميله للغني لثقته بالغني، لأنه يقول كيف يدعي عليه وهو غني معطيها الله، ما هو معقول يدعي عليه بهذا الشيء. وتعرفون قصة داود لما احتكم إليه وسمع من أحدهما قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فمال هو الآن مع الفقير لأنه رأى أنه واحد عنده وحده والثاني عنده 99 نعجة. ما هو يعني كيف يطمع الغني هذا يطمع بالضعيف؟ هذا يعني ظلم. رحم هذا ولم يسمع حجة الآخر. فقد يكون أصلا هذا الفقير اللي صاحب اللي يقول أني صاحب نعجة قد يكون شارق للنعجة أصلا، ما هي له النعجة. ألهم هذا الآن علم. فقال هنا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فانظر لهذا التعبير الذي شمل جميع هذه المعاني التي يمكن أن تحصل. ابن عاشور رحمه الله ذكر قال وقد رأيت بعض القضاة فيهم خير، يعني بعض القضاة لا يكترث بالأغنياء ويرى أن الأغنياء أكثرهم ظلمة، يعني فهذا مؤثر عليه في حكمه. إذا جاء غني وفقير رغما عنه يميل للفقير على الغني لأنهم يرى أن هؤلاء ظلمة كذا في هذا ما بحكم عام. فهنا يعني الله ينبهنا على هذا الشيء الذي قد يؤثر في النفس. نعم لا هذا ولا هذا، لكن التعبير القرآني قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني فلا تمل في حكمك فإن الله أولى بهما. فإن نعم فإنك أنت إنما صنعت هذا رغبة في تحقيق العدل ظنا منك أن صح أن هذا المستضعف أو هذا النزيه النبيل ليس عليه جور، فهذا الظن يقول الله فالله أولى بهما، هو أعلم بهما وبما يصلح حالهما، أولى منك وأعلم بما يصلحهما. فأنت لا تمل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لكن هنا أشكل وإشكال. لله رب العالمين ما في شك، ما في شك، لكن هذه يعني بشيء خاص. قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لكن هنا في إشكال أنهم قالوا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لماذا لم يقل فالله أولى به؟ ها؟ إلى قال لك مثل زيد أو عمر زيد أو عمر جاء ولا أتيا ولا أتى، زيد أو عمر أتيا ولا أتى، لا زيد أو عمر أتيا غلط، أي زيد أو عمر أتى، يعني واحد منهم أتى صح. فكيف يخبر عنهم بالمثنى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما؟ هذا أشكل عند بعض المفسرين، والحقيقة ليس فيه إشكال، لأن المقصود هنا ليس المراد العين وإنما المراد الجنس، فالله أولى بهما يعني بهذا الجنس هذا أو هذا، إن يكن غنيا أو فقيرا فوالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى، فرع على هذا قال فلا تتبعوا الهوى، والهوى هو كل ما يميل به الإنسان على الحق، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ما معنى الآية أن تعدلوا؟ فلا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا. طيب ما معنى تعدلوا؟ تميلوا. فالتعدل هنا احتمال أن تكون تعدلوا بمعنى تميلوا، واحتمال أن تكون تعدلوا بمعنى العدل وهو القسط. فإن قلنا بمعنى تميلوا فما معنى فلا تعدلوا؟ فلا تميلوا، فلا تتبعوا الهوى فتميلوا يعني، أو فلا تتبعوا الهوى لأجل أن تميلوا، فلا تتبعوا الهوى لأجل أن تميلوا، أو فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا. هذا المعنى ترى، لأنه نهاهم نهاهم عن فعلهم هم لأجل أن تميلوا أو لكراهة أن تقسطوا، فلا تتبعوا الهوى، لأن الداعي لكم هذا الداعي لكم هو هذا. فلا تتبع الهوى أن تعدوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا ما معنى تلووا؟ تميلوا. يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلوونه يعطفونه ويثنونه. فإن وإن تلووا هل هو راجع على الحكم ولا على الشهادة؟ على الأمرين. وإن تلووا تميلوا بالحكم، وهنا لم يذكر الحرف المعد به. وإن تلووا عن أو على، أيوة أيضا، لأن تلو عن تعرض عن هذا وتميل إلى هذا، أو تلو على يعني تنصرف إلى هذا. فأنت في الحاكم في مجلس القضاء قد يلوي على فلان يعني يذهب إليه ويعرض عن الآخر، أو يلوي عليه ويعرض عن الحكم. وإن تلو أو تعرضوا هذا في الحكم. وفي الشهادة وإن تلو يعني تحرف وتكذب بالشهادة، وتعرضوا بمعنى تكتموها. قال صلى الله عليه وسلم قال فإن كتم فإن كذب وكتم لم يبارك لهما في بيعهما. فذكر الأمرين، كذب هذا اللوي، وكتم هذا الإعراض في الشهادة، لم يبارك لهما في بيعهما. فهنا قال وإن تلووا يعني في الشهادة تكذبون فيها وتحرفونها، يلوون ألسنتهم بالكتاب، أو تعرضوا ما تؤدي الشهادة، أو تلوي في مجلس الحكم فينصرف قلبك ونظرك ووجهك إلى أحد الخصوم وتعرض عن الآخر، أو تعرض في الحكم عنه، أو لا تحكم يعني تعرض لا تحكم له بالحق. وإن تلووا فهي شامل الأمرين، هذا من بلغة القرآن. ونعم وإن تلو أو تعرض فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولذلك ختم الآية، أنا أختم بسرعة معليش، فإن الله كان، هذا أظن آخر درس، ها آخر درس ولا لا؟ لا ما أدري أنا، هم حكم آخر شيء. فإذا آخر نختم هذا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لماذا ختم بما تعملون خبيرا؟ بما تعملون خبيرا لأن هذه الأمور باطنة، لوي اللسان والإعراض في الحكم والانصراف، هذه أمور. فكان بما تعملون خبيرا، الخبير هو الذي يعلم باطن الأمور، وهو تحذير شديد وترهيب لهم. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال آمنوا بالله ورسوله على نقف عليها، ويناسب أن نقف عليها ونبتدأ إن شاء الله بعد الإجازة بإذن، بعد الحج على بركة الله إن شاء الله، ها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.